هل يؤخذ من هذا الحديث مشروعية الخروج إلى القبور وزيارة القبور؟ نعم مشروعية. من هذا الحديث أريد، كيف ذلك؟ والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع دعاءً مكتوفاً عند زيارته، فهذا يدل على أنها مشروعة، لو لم تكن مشروعة لما أتى بهذا الدعاء. نعم. من قوله كان إيه يعلمهم إذا خرجوا. كانت يعني فيها قولي إذا خرجوا. طيب. إلى المقابر. يعني. طيب إذا خرجوا المقابر صريح ما بيعني. والله أنا عندي إن كان تريدون أن تقول إن هذا يدل على أن من عادتهم الخروج لقوله إذا خرجوا، ونحن لا نعلم فائدة للخروج إلا التعبد لله تعالى بذلك. كان من هذا اللازم يمكن. وإلا مجرد ظاهر اللفظ لا يدل على هذا، إنما يدل على مشروعية الذكر لمن خرج. إيه حرف كان يعلمهم مشروعية أي نعم كان يعلمهم إذا خرجوا تفيد الاستمرار أنه يعلمهم، ولا شك أن التعليم مشروع ومشروع أيضا استمرار حتى يفهم الناس. طيب على كل حال إن أخذ من هذا الحديث فذلك المطلوب، وإن لم يؤخذ هل مما سبق؟ ما هو واضح، ما هو واضح. مثل ما قلتك الآن الركوب على الدابة له دعاء مخصوص ومشروع لنا أن نقوله، ومع ذلك ما نقول الإنسان يشرع أن تركب الدابة لتقول هذا الذكر. نعم إيش؟ لا مناقشة. أنا وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال حسن. هذا يستفاد منه عدة فوائد. أولا معناه ظنه ظاهر ما يحتاج إلى شرح. نعم يقول أن الرسول مر فأقبل عليه، فيستفاد من هذا أنه يشرع هذا الذكر لمن مر بالمقبرة وإن لم يقصد الزيارة، حتى لو مرت عابرا فإنك تقوله. ويستفاد منه أيضا أنه ينبغي إذا أراد أن يقوله أن يستقبلهم بوجهه، استقبلهم بوجهه، أقبل عليهم بوجهه. ولكن هل يكون من اليمين أو من الشمال أو من الأمام أو من الخلف؟ حسب السير. ربما تأتي المقبرة من ناحية القبلة، فإذا استقبلتهم كنت استقبلت وجوههم، وقد تأتي من الناحية الأخرى من يمين القبلة، فإذا استقبلتهم فقد استقبلت رؤوسهم. وتأتيهم من جنوب القبلة من يسار القبلة، فإذا استقبلتهم استقبلت أرجلهم. وتأتيهم من خلف القبلة، فإذا استقبلتهم استقبلت ظهورهم. وعلى كل حال حسب السير. ويستفاد منه أيضا مشروعية هذا الذكر، السلام عليكم يا أهل الدور، يا أهل القبور، يا أهل القبور. طيب ولعلم الصحابة أن يقولوا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. فيستفاد من هذا ومما قبله أنك تأتي بهذا أو بهذا لا حرج عليك، لأن المخاطب مفهوم أنهم أهل هذه المقبرة. نعم قلنا يعني السلام يغفر نسأل الله لنا ولكم العافية، يعني من يشمل الأحياء والأموات، نسأل الله لنا يعني باعتباره نحن إلى الأحياء. نعم ولكم الأموات ما قلنا اختصار. لا هو يخاطب ناس، يخاطب ناس. قلنا أن يمكن أن قوله أنا قلت إن قول الإنسان نسأل الله لنا يحتمل أنه يريد نفسه فيكون من باب التعظيم، أو يريد من معه إن كانوا جماعة، أو يريد لنا نحن الأحياء. هذا بالنسبة لنا، لكن بالنسبة لكم هذا خطاب خاص. اي نعم بمن يخاطبون؟ نعم ايش بين القبور صور ايه. طيب ما تقول في هذا؟ هل يسلم في المقبره المصوره او نقول لا بد ان تدخل؟ ها بين الصور مثلا يقول الظاهر حديث يقول مره بالقبور نعم كان يشترط رؤيتها. الظاهر والله اعلم ان المقبره المصوره ما تدخل في هذا، لان حتى في الدنيا لو مررت بقوم جالسين في مكان بينك وبينهم سور ما سلمت عليهم، انما تسلم على من دخلت عليهم. اي نعم نعم. طيب قوله مر بالقبور ليس لازم يهوى يرى القبر هو، لكن قبور اهل المدينه معروفه مكشوفه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانت مصوره. طيب الدعاء هذا ينبغي فيها ان يقال جهرا او يجزئ سرا؟ يجزئ سرا الا على سبيل التعليم، اذا كان معك احد تعلمه لا فتجهر للتعليم. هل نقيس السلام على رؤيه الميت او الجنازه الى القيام؟ السلام نقيس رؤية القبر؟ لا شلون يعني إذا رأى القبر يقوم واحد؟ لا يعني يسلم من السلام نقيس على القيام في يوم الجنازة. إيه هو أهله كلها إذا مر بها، إذا مر بالقبور سلم رؤية القبر. هنا نقيس على رؤية الجنازة بمعنى حد لا بد أن. أما إذا كان بينك وبين الصور فالظاهر أنه لا يشرع. أي نعم تقول في سيارة مثلا قطار، في سيارة وقطار نعم تقول. نعم شيخ ذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أمرا فقيل له قل إن شاء الله فلا أقولها تحقيقا لا تعليقا. نعم فلا يكون هذا منه. نعم يكون هذا منه إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. اي لكن بس هذاك لفعله هو غيره، اما هذا شيء من فعل الله عز وجل. شيخ يدخل في ذلك تعليق المشيئة بالايمان ويستحسنك وان تقول من انت مؤمن تقول ان شاء الله. وشو جابنا الاخ ياسر مساله من العقائد يقول هل تقول انا مؤمن ان شاء الله ولا تقول أنا مؤمن بس؟ الصواب أنه فيه التفصيل، الصواب أنه فيه التفصيل، أن فيه تفصيلا. بعض العلماء يقول لا يجوز، وبعضهم يقول يجب، وبعضهم قال فيه التفصيل. الذين قالوا إنه لا يجوز يقول إن هذا يدل على شكك، إنه شاك. واللي قالوا يجب قالوا لأنه لو لم تقله لكنت مزكيا لنفسك، ولأن الإيمان هو ما مات عليه صاحبه وأنت لا تدري مستقبلك. والذين قالوا بالتفصيل هو الصحيح، أنه إذا كان الإنسان يريد بقوله أنا مؤمن إن شاء الله يجب ذلك التبرك أو تحقيق وقوع الإيمان به بمشيئة الله فهذا جائز ولا فيه ولا سبيل شيء. أما إذا كان حامل له على ذلك هو الشك فهذا إيش؟ هذا كفر. هذا يجب أن تجزم بالإيمان، يجب أن تجزم به وبالتفصيل يزول الإشكال. نعم فعل شيخ الإسلام قلت لعله فعله ما خالف الآية؟ لا هو رحمه الله صحيح يخالف الآية، لكنه رأى أن الله عز وجل لا بد أن ينصرهم. هذا في غزوة التتار رأى أن الله تعالى سينصر المؤمنين لأن المؤمنين عندهم إيمان. نعم وهؤلاء معتدون ظالمون، وحسب الأوصاف التي علق الله بها النصر وكره الظلم وأهله، من أجل هذا قال أقولها تحقيقا لا تعليقا. نعم ما نقول في قولنا إن شاء الله يعني في المؤمن إن أراد يعني الإيمان المطلق هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني الإيمان الذي يعني يجب أن يكون عنده. نعم نعم نقول لا يعلق بالمشيئة، يعني له أن لا يعلق بالمشيئة، وأن يعني إذا أراد مطلق الإيمان أو كامل حرم التعليق. نعم. وأن هذا الكامل فهو يجب التعليق ولا يجوز يعني؟ يجب التعليق. على كل حال هو إذا كان الحامل له عدم التزكية يعني قالها خوف من تزكية نفسه فهنا يجب أن يقولها. يجب أن يقولها. لا إحنا ذكرنا أن التفصيل إذا كان تعليما أو تبركا هذا جائز، لكن إذا كان خوفا من التزكية فهو واجب، وعلى هذا فيكون محرما وواجبا وجائزا. نعم. من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وقصة أفعال كذا ولم يلقيها قوله إن شاء الله. نعم. هل أحد منكم يعرف الجواب؟ إحنا قد أجبنا عنه سابقا قديم، أظن قبل وجودكم، إن الرسول قد يقول قولا ولا يعلق بالمشيئة مع أن الله نهاه. نعم. ما نقول ما أوحى الله إليه بتحقيق ذلك الشيء فلا يعلق بالمشيئة. لا هذا واضح اللي أخبر الله به. نقول هذا أخبار عن عزم ظنيته. نعم. وهذا تحقق ما يحتاج العزيمة، ما يحتاج التعليق المشيئة. أي نعم. بخلاف الفعل هذا يحتاج. صح. هذا هو اللي احنا ذكرناه سابقا. قلنا إذا كان الإنسان يقول والله لا أفعلن كذا أو لا أفعلن كذا يخبر عن عزمه الذي في قلبه الآن. فكأنه يقول أنا عازم على كذا، فهذا جائز ما في معنى. أصبر. أما إذا كان قصده الفعل إني فاعل يعني سأفعل هذا، فهنا يعلق بالمشيئة، لأنه ما يدري ربما يحال بينه وبين الفعل. ففرق بين إخبار الإنسان عما في نفسه وبين إنشاء الشيء. والآية يقول إني فاعل ذلك لا إني عازم عليه. فأنت إذا كنت عازما فلا حرج، مثل ما تقول أنا سأسافر بمعنى أني عازم على السفر غدا، لكن قد أسافر وقد لا أسافر. أما إذا قلت سأسافر يعني يقيني بسافر، تريد الفعل اللي هو السفر، فهذا لا تقوله إلا معلقا بالمشيئة. واضح؟ شف. نعم. قل المشارة مع السلام إذا كان المسافر بعيدا على المقابل. لا ما له حاجة. لكن هل إذا كان بعيدا بعدا لا يعد مارا بها؟ الظاهر انه لا يشرع. يعني لو فرضنا فيه مقبرة بينك وبينها مثلا كيلو، لكن شوفه هل يعد مارا بها؟ الظاهر انه لا يعد مارا بها، فلا بد من يكون المرور عن قرب. طيب هل فيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام يمكن ان يقع منه الذنب و هل يقع منه كل ذنب أو تختلف؟ أي نعم تختلف. ما الذي لا يمكن أن يقع منه؟ الكبائر. نعم الكبائر لا تقع. وغيره الصغائر يعني الكبائر مثل إيش؟ سبحان الله زي الزنا وشرب الخمر. لا أي نعم ما صح. كل ما يخل بالأخلاق لا يمكن أن يقع منه، والشرك مثلا، والكذب والخيانة. نعم حتى الإشارة بالعين ممنوع منها عليه الصلاة والسلام، بينما غيره قد يشير بالعين. طيب إذن الذي يمكن أن يقع بعض الأمور الصغائر، ومع ذلك لا يمكن أن يقر عليه بخلاف غيره. اللي غيره يمكن أننا يعني نصرف على أنفسنا ونبقى على هذا الذنب، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقر عليه. طيب الذين قالوا لا يمكن أن يقع منهم من الأنبياء الذنوب مطلقا، كيف يجيبون عن مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي ذنبي كله وما أشبهه من الدعاء؟ إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ممنوعون من الكبائر، يعني بعد النبوة، وممنوعون أيضا مما يخل بالشرف والمروءة كالكذب والخيانة والزنا وما أشبه ذلك، وإن كان هذا داخلا في الكبائر. وممنوعون أيضا من الشرك، لا يمكن أن يقع منهم الشرك لأنهم جاءوا لمحاربة الشرك. قد تقع منهم بعض الصغائر

بأسباب تحدث فإجابها طارئ بخلاف الصلوات اليومية. ومن فوائد الحديث أن الزكاة فرض. عندكم أسئلة ولا نمشي؟ طيب. هي الغالب أنها على السنة هي. على سنة سنة في الغالب. الحبوب اللي احنا نعرف انه ما تكون الا بوقت واحد. ايه يعني نعم صحيح. هذه نعطي مثلا ما يكفي لمدة السنة. فاذا جاءت الزكاة الاخرى اللي تأتي بعدها بنص سنة ننظر ان كان عنده ما يكفيه وليس عنده ما يكفيه لانه اكل البعض. نكمل عليه للسنة. نعم. يعني يقال قال الناس يعني معامل وهذا فيه قول. احنا ذكرنا ان فيه قول بانه ما عده الناس فقيرا فهو فقير. والله له وجه لكن ما ذكره الفقهاء ايضا له وجه اخر لان ما عده الناس فقيرا يختلف باختلاف الاحوال. قد يأتي سنة يكون الإنسان اللي عنده ما يكفيه 10 سنوات يقال فقير. إذا كثر الغنى عند الناس يقال فقير. فهل نحصل الزكاة مثلا في هذا المكان ونعطي هذا الرجل اللي عنده ما يكفيه 10 سنوات وندع المسلمين في أنحاء الأرض الأخرى اللي قد لا يكون عندهم ولا ما يكفيهم سنة؟ نعم نعم يمكن يتصور. كيف في البلاد الغنية يمكن. الآن أنا أذكر ويمكن بعد غير يذكر أشد منه إن اللي عنده 1000 ريال ما شاء الله هذا من أكبر ناصينا. نعم. ويوم قال واحد إن فلان ماله كر ومرئين مراسه وإن شاء الله وصل الكر. ها تعرف ما الكر؟ لا ما هو الكر حق انخلط. الكر يعني 100,000. الكر 100,000 يسمونه كر. نعم. أين نعم. إيش؟ نعم. ما صحيح. صحيح ما أحسن الأقوال ما قلنا أنه اللي الفقير الذي لا يجد نفقته سنة. ما يستدل على أنه وجوب يعني الدعاء العالمين وإذ بيان في رد على الذين يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية فيحرضون كل العالم والجاهل بالدعاء والخروج. وش تقول في هذا؟ ولا شك أنه لا يجوز أن يكون الإنسان داعية على الإطلاق إلا وعنده علم. لو عنده علم لأن الله يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فإذا لم يكن عنده علم فليس من طريق النبي عليه الصلاة والسلام. والإنسان اللي يدعو بغير علم ضرره أكبر من نفعه. ضرره أكبر من نفعه. وقد ذكرنا مثالا في الجمعة الماضية عن شخص قدم لي سؤال وقال إن هذا فلان يقول في المسجد إن الإنسان اللي يستمع الحديث من الشريط أو القرآن من الحديث فإن هذا من كبائر الذنوب. هذا مع أنه إمام مسجد يعني معروف عندهم مثل بالصلاح والزهد ولا بد من هذا. فيؤخذ من بعث معاذ حين قال له الرسول إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإن هذا المراد أن يستعد لهم. نعم بلغ عنه صحيح أنا أبلغ لكن بلغ ما تعلم. أما ما لا تعلم فلا يصح. وقل ولو آية هذا من أجل المبالغة يعني حتى لو هي آية واحدة تعلمها تبلغها. أما الداعي المطلق لا بد أن يكون عنده علم واسع. نعم. إيش إيه ما في شك.